وأيضا الحديث الآخر أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان الصحيح أن الحديث مرسل لكن يتعزز بمعنى الحديث الذي قبله. إذن دعنا نؤكد في البداية أن الطلاق أمر يبغضه الله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون كما تفضلت حلا. الكثير من الناس لما يعيش الحياة الزوجية ثم يفضل الأمر إلى الطلاق، هنا نكون انتزعنا البسمة من الشفاه وغرسنا الحزن في العيون بل في أعماق القلوب، وكأننا عملنا تنغيصا في العلاقات بين شخصين. ولذلك الطلاق بدون شك أنه باب من أبواب الفتنة، وبالتجربة والملاحظة يتبين أن الناس الذين وقعوا ضحية الطلاق من الأولاد والبنات هم أكثر الناس تعرضا للانحراف، لأنهم جربوا وذاقوا لذة الوصال وتعرفوا عليها عن كثب ثم حرموا منها، وهذا من جهة. الجهة الثانية أو السبب الثاني لأنهم شعروا بأن ثمة خللا أو فشلا عرض في حياتهم، وعادة الإنسان إذا تعرض لفشل قد يضعف إحساسه بالمسؤولية، وبالتالي يصبح عنده اندفاع غير مدروس نحو بعض الممارسات. لكن يظل أن الطلاق في النهاية شريعة، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان، ويقول سبحانه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكلا اللفظين يوحي بقضية الطلاق وأنه حل للحلول. وحتى في تاريخ الأمم الأخرى لو نظرت إلى من شريعة حمورابي كما يقال إلى شرائع الأمم كلها فضلا عن أديان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، كلهم جاءوا بالطلاق، فهو موجود في اليهودية وحتى في النصرانية. في الواقع أن النصرانية لم تلغي الطلاق، وحتى عند النصارى الآن الطلاق موجود لكنه في حالات خاصة. إذن الطلاق هو في النهاية حل لا بد منه، وهناك حالات يكون الطلاق فيها أفضل من البقاء، وقد يكون باتفاق الطرفين الزوجين، قد يكون بقاء عصمة الزوجية هنا مدعاة للإضرار بالمرأة والإضرار بالرجل، فالانفصال هنا حل لهما جميعا. ولذلك ينبغي أن ينظر إليه من هذه الزاوية، أن ثمة حالات يكون الطلاق فيها حلا لمشكلة، أو يكون الطلاق نوعا من التأهيل لاستئناف حياة جديدة ومرضية من كلا الطرفين، والزواج كما يقال أسر أو غل، المرأة أسيرة والرجل كذلك أسير، هي عبارة عن شراكة، إذا تبين أن هذه الشراكة غير متوازنة أو مختلة أو فاسدة، استمرار الإصرار على استمرار الشراكة في هذه الحال لا شك أنه يعني نوع من الإصرار على المضي في الطريق الخطأ، ينبغي أن ينظر الأمر بهذا الإطار. جميل، أنا سأحاول قدر المستطاع أنني أخذ من واقع الحقيقة مشاركات الإخوة والأخوات في المنتدى الإلكتروني ومن واقع ما جاءنا من رسائل، نحاول أن نأخذ أبرز الأشكالات التي يقع فيها غالبا المتزوجون وتكون عرضة لأن تكون سببا في الطلاق والانفصال. أنت تكلمت فضيلة الدكتور في الحلقة الماضية ربما وبإسهاب عن أن وجود الأنانية في النظرة من قبل الزوج أو الزوجة سبب في انفصال التكامل، وانفصال التكامل هو من أبرز المسببات للطلاق. لو عرجنا على هذا وباختصار عن وجود الأنانية في التفكير. يمكن الأسبوع الماضي قلت كلمة ورأيت بعض الأخوة قد يعني راقت لهم، وهي أن الأنانية تعني أن كل من الطرفين يحاول أن يجلب السعادة لنفسه على حساب الآخر، بينما الحل الصحيح هو أن يحاول كل واحد من الطرفين إسعاد الآخر بدلا من أن وأن يكون هذا هو هدف العلاقة الزوجية. وهنا ستجد أن الآخر يستميت أيضا في رد هذا الجميل. إذن قضية الأنانية وكون الإنسان لا يرى إلا مصالحه هو ودائما يستحضر أخطاء الطرف الآخر، هذا مدعاة إلى حصول الانفصال وحصول الطلاق، لأنها تبدأ نظرة سريعة ثم تصبح ككرة الثلج تكبر شيئا فشيئا من خلال أحداث كثيرة جدا، كل واحد يكون انطباع سلبي عن الآخر، الزوج عن الزوجة أن إنسان أنانية لا تهمها إلا مطالبها ومصالحها وراحتها وحقوقها الخاصة، وكذلك الزوجة تقول عن الزوج أنه إنسان لا يهمه إلا نفسه وإلا رغبته وإلا فرجه أو بطنه أو لباسه أو شيء من هذا القبيل، بينما هي حقوق مشروعة للزوج وحقوق مشروعة للزوجة. تحدث ابن عشاب ذات يوم وقال أنني كنت حرا طليقا وأغرد في كل مكان وأسافر إلى كل اتجاه قبل الزواج، وكنت أمارس حياتي من دون أن أتعدى خطوطا حمراء في الشريعة، لكن كنت أمارس حياتي بكامل الحرية بما في ذلك سهراتي مع أصدقائي وغير ذلك. لما تزوجت كنت أنشد سعادة لكني فوجئت بتكبيل هذه الحرية، وهذا أدى طبعا إلى طلاقه في النهاية. هو يقول أنني ربما أني فهمت الحرية خطأ قبل الزواج، أو أنني فهمت السعادة بعد الزواج خطأ، فما الخطأ في المشكلة يعني؟ أولا بدون شك أن كون الشاب معتاد على برنامج معين ويريد أن يمضي هذا البرنامج بعد الزواج هذا خطأ. مثاله تماما شاب متعود بعد الجامعة جلس 4 سنوات بدون عمل ثم توظف في وظيفة جديدة، فبعد الوظيفة الجديدة هو يريد أن يمارس النظام الذي استمر عليه ل4 سنوات، ينام مثلا بعد صلاة الفجر إلى الساعة 10:30 ويقوم بحالة استرخاء، يتناول طعام الفطور ويتهيأ لصلاة الظهر مثلا، وهكذا يظل يومه مسترخيا دون إحساس بالمسؤولية. طيب أنت الآن دخل في حياتك نظام جديد وهو نظام عندك عمل وظيفي يبدأ الساعة 8، لابد أن تضيف هذا الأمر وتتكيف معه من جديد. الحياة الزوجية من غير المعقول أن الشاب يدخل في عش الحياة الزوجية، ولا أريد أن أسميه قفصا، ويريد مع ذلك أن يسهر، وهذه إحدى الشكاوى، يسهر في الليل في الاستراحات إلى الساعة 1 و2 ليلا، ولما يعود يكون استنفذ كل قواه وإمكانياته، هذا غير معقول. لماذا لا يشعر الزوج هنا أن سهرته تكون مع أهله؟ بمعنى أن الزوجة هنا يتعامل معها الرجل أو يجب أن يتعامل معها ليس فقط على أنها ديكور أو جزء من أثاث المنزل، على أنها هي إنسان آخر الليلة السهرة مع زوجته بأحاديث وسواليف وقصص وحكايات وذكريات وطرائف ونكت وأمور جميلة. يعني ينبغي أن يكون هناك نوع من شمولية العلاقة الزوجية وليس قصرها فقط على لحظات معينة في الاتصال الجسدي بين الزوجين. وهذا يحدث أيضا في الجانب الآخر طريق الزوجة، أيضا في بعض العوائل كانت تمارس حرية معينة ليست بالضرورة منفلتة لكنها أيضا كانت تمارس نوع أنها لا تتحمل مسؤولية. نعم هذا ملاحظ. يعني أيضا الزوجة لما دخلت البيت وأرادت أن تتحمل مسؤوليات البيت لم تتهيأ لذلك. أنا لازم أذكر طرفة اتصلت بي مرة إحدى الأخوات زمان وتقول إن الزوجة العروسة الجديدة ذهبت للمطبخ من أجل أن تقلي البيض، قلي البيض، فالجد أم الزوج تعلق عليها وتقول يعني يظهر أن هذه راحت لقلي البيض لكنها رجنت عليه بدلا من القلي، يعني طولت البقاء. لماذا؟ لأنها لم تتهيأ، لم تتعود للحياة الزوجية. دعنا نقول أنها مسؤولية، والذي لا يحس بالمسؤولية ما راح ينجح لا ولد ولا بنت. فكرة أن الحياة الزوجية هي فقط رومانسيات وبنت تحلم بشاب مثلا يركبها في السيارة ويستعرض بها في الشوارع أو في المطاعم، أو ولد يحلم أن هذه عبارة عن سندريلا كما يقال يمكن أن تمنحه فقط المتعة وتدلله بكل وجه دون أن يكون كل طرف يقدم يعني ثمن لهذا، لا يمكن تصور هذا الأمر. أيضا من ضمن المناغصات التي وردت أيضا في رسالة إلكترونية كانت جميلة وثرية، الخطأ في فهم القوامة. يعني كانت أحد الأخوات تقول أن الرجل يخطئ في فهم القوامة، وأيضا المرأة تخطئ معه في فهمها لقوامة الرجل. قد يكون يعني في مجال الطلاق أنه الخطأ في فهم القوامة يعود إلى هذا، ممكن يكون السبب آخر من أسباب الطلاق. أستطيع أن أعبر عنه بالتسرع أو التعجل في إلقاء الطلاق. يعني لماذا يقع الطلاق؟ قد يقع لمشكلات من جنس ما ذكرنا قبل قليل، لكن قد يقع أحيانا بسبب أن كثيرا من الرجال لا يحسنون استخدام موضوع الطلاق. كثير من الحالات قد يطلق الرجل في موضوع أجنبي لا علاقة له بالقضية، مشكلة بينه وبين أهل البنت. في حالات كثيرة جدا أقف عليها يقع الطلاق قبل الدخول، فكثير منهم يتصلون فأقول له يا أخي أنت لا تستحق أنك تكون زوج، تطلق قبل الدخول، وبعضهم يطلق مرتين قبل الدخول. طيب إذا بعد الدخول أنت ستعيش معها 40-50 سنة، يعني هل أنت تضمن أنه الشيء اللي وقع منك خلال أسبوع أو شهر لن يتكرر بعد الدخول حينما تكون العلاقة أقرب وقد يكون هناك دواعي أحيانا أو مشكلات بين الطرفين؟ قضية تسرع الكثير من الرجال في إلقاء لفظ الطلاق دون تأني، فإذا غضب، وأنا أود أن أقول لك أن عندي معاملات في الواقع لعدد من الأزواج ويمكن بعضهم يسمعنا الآن، يعني تجد هذا الرجل طلق استنفذ الفرصة الأولى والفرصة الثانية والفرصة الثالثة أيضا، ثم ذهب يبحث ذات اليمين وذات الشمال، وبعضهم من سنة سنتين وهو يتواصل ويذهب للقضاة والمحاكم والمفتين ويمين وشمال. طيب أليس هذا فيه درس ومعتبر أنه يفترض أن الإنسان لا يطلق بهذه السهولة؟ يعني من الحماقة أن الإنسان يلقي لفظ الطلاق هكذا دون أنات. الطلاق هو قرار استراتيجي وقرار خطير ومهم، يفترض أن الإنسان لا يطلق وهو في حالة مثلا انفعال أو غضب، يخرج من البيت، تجنب المشكلة، حاول أن تحل بأي طريقة، يطلق وهو راضي مختار بعدما يصل إلى نهاية أنه والله العلاقة الزوجية يجب أن لا تستمر ومن مصلحتي، ودرس الموضوع من جميع جوانبه، يوم وأسبوع وشهر، ومن مصلحة الزوجة أيضا، فهنا يتخذ قرارا مدروسا بعد الاستخارة والاستشارة. أما أن يكون الطلاق هكذا نزوة عابرة وكلمة، هذا يعني يدل على نقص التهذيب ونقص الوعي الشرعي ونقص الوعي الاجتماعي عند الأزواج. يعني هذا في ما يستغل قوامته في حتى أذكر واحد يقول طلق خمس نساء في لحظة واحدة، قال له كيف واصل ما عنده إلا أربع زوجات؟ قال طلق زوجاته الأربع، وكانت أم الجيران تستمع القصة فأطلت عليه وقالت يا قاصر يا أحمق، تطلق زوجاتك الأربع في لحظة واحدة؟ وقال حتى أنت طالق إذا أجاز زوجك، وكان زوجها يسمع، قال قد أجزت فطلقت. هذه قوامته تعدت إلى الجيران. الجيران نعم. نتكلم عن القوامة، طيب معناها الممارسات الحياتية اليومية. كثير من الأزواج يخطئ في فهم القوامة وتشتكي النساء من ذلك، بحيث أنه يسيطر على أغلب تفاصيل حياة المرأة وأدق خصوصياتها باسم القوامة. نعم، وكأن القوامة إلغاء لشخصية المرأة، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن المرأة كائن لها استقلال، لها ذمة مالية مستقلة، ولها قرار، ولها عقل، ولها مسؤولية حتى شرعية. الله سبحانه وتعالى يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، يعني المسؤولية هنا مسؤولية المرأة كبيرة، وقوامة الرجل ليست إلغاء للمرأة، وإنما الله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء، بمعنى أن المسؤولية هي للزوج. ممكن نقول الزوج مدير لهذه المؤسسة التي هي مؤسسة الزوجية أو مؤسسة الأسرة، لكن هل يمكن أن نقول أن المدير يأخذ صلاحيات رؤساء الأقسام وصلاحيات الموظفين عنده؟ طيب إذا كان الزوج يريد هذا، فعليه أن يقوم بالمهمات كلها، وعليه أن يتولى أمر الطبخ وأمر الأولاد وأمر المنزل. وهذا سبق أن أكدت أكثر مرة أنه هات الزوج عليه أن يجرب أن يجلس في المطبخ، هل يتحمل كما تتحمل المرأة؟ أن يجرب الأطفال أن يكونوا عنده، هذه سواها في بعض البرامج في الدول الغربية، أنه والله يأتي الزوج يجلس عند الأطفال يوم أو يومين، كيف يستطيع أن يعيش، كيف يستطيع أن يلبسهم أو ينظفهم أو يقوم على شؤونهم أو على بكائهم عند النوم. هذه أمور تطيقها المرأة ولا يطيقها الرجل. إذن الزوجية والقوامة ليست إلغاء لشخصية المرأة. وبالمقابل قد يوجد من الرجال الضعفاء من ليس له دور في القوامة، وإنما ربما يصبح يعني كأنه يسلم الأمر والمقاد إلى الزوجة وليس له من الأمر شيء، وهذا أيضا خلل آخر. نعم، الرومانسية مشهودة، يعني هي مثالية مشهودة لنا كلنا، للجميع الحقيقة، الأزواج والزوجات، لكنها يبدو أنها تحولت من كونها مثالية ذات سلم نسبي، يعني بإمكاننا أن نأخذ شيئا منها وربما رغم أننا نترك شيئا آخر، إلى أنها أن تؤخذ بكلها أو البديل هو المناقصات والطلاق. وهنا يأتي السؤال الذي كثيرا ما يتردد في أدبيات الحياة الزوجية، هل يعيش البيت بدون حب، بدون رومانسية كاملة؟ هل يمكن أن يبنى البيت بالعشرة وبالمودة الصالحة وليس بالضرورة أن يكون حبا ورومانسية؟ والله هو عمر رضي الله عنه يقول ما كل البيوت تبنى على الحب، يمكن أن يعيش البيت بالمروءة والاحترام حتى لو كانت جرعة الحب أقل، لكن إذا وجد الحب الصادق فلا شك أنه هو الأساس. ولذلك ربما يأتينا يوم من الأيام أن نقول الحياة حب هذا يعني يجب أن يكون، إنما الحب هنا يمكن أن نعبر عنه بالحب الواقعي، لأن حب قيس وليلى وحب عفرة وحب أيضا عند الغربيين روميو وجولييت وغيرها وغيرها، هذه الألوان والممارسات هذه عبارة عن قصص، ولو كتب لهؤلاء أن يتزوجوا ما استمر حبهم بنفس الصيغة التي كتبت في التاريخ. أعتقد أنه لو تزوج قيس وليلى سيجد فيها ما يعيبها، وربما ولذلك العرب يقولون الحب إذا نكح فسد، وهنا ليس المقصود فساده، يعني فسد يعني ذهبت هذه الرومانسية المفرطة الطاغية فيه وتحول إلى حب معتدل، حب ناضج، حب لطيف وجميل، لكنه حب للحياة وليس حب فقط للوجد وللذوق وللمشاعر والأحاسيس المستقلة يعني. ولذلك يجب أن يكون في الحياة الزوجية حب، ولكن دعنا نعبر عنه بأنه حب واقعي جميل. لكن بإمكان البيت أن يقوم على، لا أقول انعدام الحب، لكن ليس بالضرورة أن يكون الحب كما يريد الزوجان، يعني ليس بالضرورة كما تتخيل البنت كما تفضلت فضيلة الدكتور قبل الزواج، أو يتخيل الشاب أنه سيفاجأ بسندريلا أو ستأتي سندريلا، يعني إن لم يكن هذا يعني إن لم يأته ما تخيله، هل هذا يعني العدم أو يعني أنه يمكن أن يتمشى وينشئ بيت بشكل جميل؟ بالعكس، في كثير من الأحيان ربما الزوج أول مرة أول أمر لا تعجبه المرأة، لكن إذا عاش معها وجد أخلاق عالية، وجد أنها مثلا تقبل يده وأنها تودعه عند الانصراف وتستقبله وتكرمه وتعزه، شعر بأن هناك إنسان يهتم به، وهذه نقطة ممكن نلتقطها من الكلمة هذه، قضية الاهتمام. كل إنسان في الدنيا للأزواج للزوجات، كل إنسان يريد أحد يهتم به. الزوج يريد المرأة تكون كالأم من جهة أنها تهتم به، تحتفي به، تعتني به، تسأل عن صحته. هو في داخله كما يقال طفل أحيانا، يريد من يسمعه كلمات الغيرة، كلمات الحب، كلمات العاطف، كلمات أنه وش فيك اليوم، باين عليك التعب، الإجهاد، الإعياء، بسم الله عليك، ارتاح اليوم، لا تجهد نفسك، لا تتحمل ضغوط فوق طاقتك، مثل هالأشياء هذه. هذه الكلمات أعتقد أنها هي الأساس، يعني بمعنى أنه حتى الحب نريد الحب لأنه يشعرنا بأهميتنا عند الطرف الآخر. ولهذا أقول قضية الاهتمام في الحياة الزوجية لا تقل أهمية عن الحب، أن يشعر كل من الطرفين أن الآخر مهتم به. طيب، في أمر آخر الحقيقة يبدو أنه انتشر كثيرا، وهو يعبر في الأدبيات بطلاق الصامت، ربما 15-20 ربما 30 سنة والزوجان موجودان في تحت بيت أو تحت سقف واحد لكنهما أشبه من مطلقين، يتعاملون برسائل جوال ربما أو بالإشارة، يقول له نريد الطعام برسالة جوال، نريد الطعام اليوم كذا والوجبة كذا ولا في المكان الفلاني، ولا يتكلمون. وهذا حصل، بل أنا أقول لك وقفت على حالات 12 سنة دون كلمة، يعني أنا مسؤول عن هذا الكلام. اثنين يعيشون 12 سنة دون أن يكلم أحدهم الآخر ولا بكلمة واحدة إلا من خلال الأولاد. يعني هذه حالة الحقيقة، يعني لولا أنها مثبتة لتخيل الإنسان أنها ضرب من الوهم والمبالغة، وقد يكون ما هو أبعد من ذلك. وإذا كانت هذه حالة نادرة أو شاذة، فأعتقد أن هناك الكثير من الحالات، الكثير ليس بهذه الصفة، ولكن الكلمة عبارة عن علاقة رسمية، كلمة ورد غطاها كما يقولون، نعم لا افعل لا تفعل، أريد كذا لا أريد كذا. أما الكلام الاسترسال، ولذلك أقول أحيانا ماذا نخسر بالكلام؟ يعني هل أنت ستدفع مقابل الكلام؟ انظر الإنسان لما يكون مع صديق يتحدث معه في الجوال يمكن ساعة ساعتين، وأذكر أنه اثنين من الأصدقاء خرجوا من صلاة الفجر ووقفوا عند السيارة يتحدثون وقوفا على أقدامهم إلى أذان الظهر. طيب لماذا هذه الثرثرة؟ لا نمنح شيئا منها لأزواجنا وزوجاتنا. جميل جميل. هذا الطلاق الصامت ربما يتعدى، أنت ضربت مثلا ما كنت تريد أن أصل إليه، يعني هذا مثلا أشبه ما يكون بالخيالي لولا أنك تنقله يعني حقيقة. لكن دعني أتكلم عن الطلاق العاطفي الصامت، يعني أن العاطفة شبه انتهت وأصبحت القضية مجرد مكن وآلة لتسير الأمور ليس إلا. هل هنالك ما يمنع من الزوج أو الزوجة أن تجرب خطا آخر؟ أقصد خط في حياتهم الزوجية لكنهم استسلموا لربما لأول مشكلة وساروا في ظلها. وأقول بتجربتي أنه هنا من أكثر المواقف حساسية، لأنه ربما كثير من الزيجات تنتهي إلى هذا الأمر، هذا واقع يجب أن لا نتجاهله. جربت بعض النساء على وجهه، الرجل قد لا يشتكي بصراحة، لماذا؟ لأن الرجل هناك مصارف كثيرة وبإمكانه أن يبحث عن البدائل، فالغالب أن المرأة هنا تكون أكثر تضحية من الرجل أو أكثر معاناة. فما هو الحل؟ من أجود الحلول التي أنصح بها أخواتي وأكرر النصيحة، أنه أقول بدلا من كثرة العتاب، لأن إذا واجهت هذا الوضع أصبح الرجل كلما جاء وجد عتابا ينتظره، أنت ليش؟ إيش فيك؟ لماذا؟ كذا، وبالتالي هذا يزيده شرودا، يزيده إعراضا. فكنت أقول للأخوات، أولا على الأخت أن تستمر في أداء دورها كزوجة في الاهتمام بالمنزل، في الاهتمام بشكلها ونفسها وأخلاقها وتعاملها وكلامها وصبرها، هذا جانب. الجانب الآخر أن تكف عن العتاب ولا تشعر الزوج بأنها تتقرب إليه وكأنها تريده فعلا، لأن هذا قد يجعله أيضا لا يقيم وزنا لهذا العمل الذي تقوم به. عليها أن تمارس هذا بشكل طبيعي وعفوي، ولا تحسس الزوج بأنه مقصر، وهذا الأمر إذا استمر لفترة طويلة كثيل بأنه يذيب الجليد بين الزوجين، هذا أمر مجرد. جميل. أحد الأخوات أيضا كانت تتكلم عن علاقة أهل الآخر بالبيت، وهي تقول أنه غالبا ما تكون، هي تكلم طبعا عن علاقة سلبية، غالبا ما تكون منغصة لدرجة قد يحدث فيها الانفصال، وتتحدث بالذات عن الأم، أم الزوج أو أم الزوجة. هي الحقيقة تفلسف لماذا الأم بفلسفة جميلة، تقول الأم غالبا، لماذا الأم وليس الأب؟ أن الأب غالبا ينفصل عن أولاده لأنهم يعتقدوا أنهم أمضوا حياتهم أو يستقبلون حياة جديدة وهو ينفصل عنهم، لكن الأم تعتقد أن أولادها استمرار لها، فبالتالي تلاحقهم إلى حيث بيوتهم، وهنا تنشأ المشاكل. نعم، تدخل الأم كبير، وأحيانا تدخل بعض الآباء يفسد الحياة الزوجية، وتدخل الآخرين حتى من غير الأم ولا الأصدقاء الأقارب بأساليب معينة، أحيانا تعليقات سخيفة مثلا في حق الزوج تجعل الزوجة تزدريه، حتى في طبيعة عمله مثلا، أو تعليقات سخيفة في حق الزوجة تجعل الزوج يزدريها من خلال ما يسمع من تعليقات عليها. وعلى الناس الذين يعني يحاولون أن يتدخلوا في خصوصيات الآخرين أن يعرفوا أنه سوف يأتي يوم يتدخل الآخرون في خصوصياتهم ويفقعون عيونهم. أنا أذكر النكتة اللي يقولون إن كان فيه واحد يعني يمر ببيت من البيوت ويسمع فيه ضجيج في البيت، يقولون مثلا 14 14 14، ومرة ذهب وجاء وذهب وجاء ويسمع 14 14، لا يعرف ما الخبر ما القصة. فوجد من ثقب الباب هناك يعني بصيص من النور، فذهب لينظر بعينه داخل البيت ما الخطب، ما الذي يجري في داخل المنزل. فلما وضع عينه وهو يلاحظ أن الرقم لا يتغير، وضع عينه في الباب، فهنا ضربوا عينه بعود أو عصا وغيره وذهبت عينه وسمع الرقم يتغير 15 15. جميل، ضحية أخرى، هو ضحية جديدة. إذن الإنسان الذي يتدخل في خصوصيات الآخرين عليه أن يعرف أن هناك من سوف يتدخل في خصوصياته. أحيانا التدخل حتى لو كان بحسن نية يفسد أكثر ما يصلح. التدخل يكون في ضرورة ويكون بطلب، مثل المرأة إذا استشارت يعني يجب أن تقدم لها النصيحة، وغالبا ما تكون النصيحة تحريضا، من الخطأ الكبير أن تكون النصيحة تحريضا على الزوج. قبل أن نأخذ الأولى اتصالات، أحب أن أذكر الحقيقة بأرقام الهواتف، فاتني أن أذكر في أول الحلقة وهي ستظهر تباعا على الشاشة. مصطفى تفضل. حقا حقا هنا يحكون عن العناء، حقا هنا يحكون عن العناء، عن الحب، عن بعض الشقاء، حقا هنا يرسمون لون البكاء، يفتشون في أعالي الظمأ عن قطرة المطر، همسك مطر حين من الضوء يلف صوتك وجد يأتي في الصدى، في الصدى ذكريات للفرح، شيئا ما تستلقي في حقلك، في حقل أمل. سلمان العودة، شكرا شكرا لأنك مدينة الشموع على امتداد الظلام. حسنا، في موضوعكم ثمت ما أقوله، أنا لست متزوجا غير أني أكتب في لوحة الأثير رسالة خجلة، رسالة خجلة إلى كل زوجين، فأقول بدل أن تلعن الظلام أشعلا أشعلا أشعلا بالحب شمع. شكرا. شكرا لك، شكرا جزيلا. صالح من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحييك يا شيخ سلمان وأحيي القائمين على هذا البرنامج. بارك الله فيك. سؤالي، هل من الممكن استنباط الأحكام من القرآن والسنة وأرجح أقوال العلماء وجعلها على أبواب ومواد وفقرات حتى تتوحد القضايا وبالتالي يتوحد الحكم فيها في أي محكمة وعلى أي يد قاضيا، حيث يعلم فضيلتكم كثير ما يشتكي النساء من اختلاف الحكم على بعض ما يصدر ضدهم، مثل امرأة تزوجت حديثا واكتشفت أن هذا الزوج سيء الخلق وسيء المعاشرة وقليل مخافة الله، وتريد الخلاص منه ويقال لها ردي عليه جهازه ولا ستظلين معلقة. ولكم التحية من صالح الشويش من الرياض. بارك الله. شكرا أخي صالح. حمد تفضل. حمد من الهاتف لو تكرمت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من الهاتف لو تكرمت أخوي حمد. أخوي حمد لو تكرمت أخفض جهاز التلفزيون. ربما من يسمع مشكلة غيرته ولا مشكلته، ولا أنت معان طال عمرك. طبعا مشكلتي أني يعني متزوج من أجنبية من جنوب أفريقيا. الآن دام زواجنا 4 3 سنوات، فحصل الآن الانفصال. خلال هذه 3 سنوات دائما تشككني بزواجي منها انها غير شرعي. ربما يكون سؤالا لم يخطر على بال احد. عندما حصل الانفصال قمت بالاتصال على المودون الشرعي في هذا البلد وسألت سؤالا، قلت أن زوجتي دائما تشككني بزواجها لمدة 3 سنوات، قال ربما تعطيني رقم عقد النكاح وأنا سوف أرد عليك. طبعا أعطيت رقم عقد النكاح، فقال هذا في اتفاق فإلحاح من والدها أنها طال عمرك ربما استغفر الله العظيم إنها استغفر الله العظيم السؤال هي قد استغفر الله العظيم إنها مارست معي البقاء بنية الزواج بقصد الطلاق، مارست معي البقاء بالزواج بنية الطلاق. الآن حصل لها فسخ عقد النكاح، ولذلك بسبب هروبها وتقيبها عن المنزل. الآن ما مصير ابنتي بحق الإسلام؟ ما مصير ابنتي بحق الإسلام؟ رغم أن معاملتها الآن تتداول بالمحاكم السعودية، والآن 7 سنوات لاني قادر أحصل على البنت، ولاني قادر أني أسفر المطلقة. رغم على ذلك أنها جلبت السحر إلى منزلي، وواجهتها بذلك عند قاضي المحكمة، وقام قاضي المحكمة وطلب منها بمد اليمين ورفضت هذا. الآن أنا أعيش بين قوسين وبين هم، ما مصير ابنتي على حسب اتفاق والدها والقاضي الأنكحة أنها تمارس معي البقاء بالزواج بنية الطلاق. شاكر لك سماحة صاحب الفضيلة. شكرا جزيلا لك. نرجع لأول اتصالاتنا فضيلة الدكتور مساري. الحقيقة يعني لا أستطيع أن أسرد ولو شيئا مما قالت، فتفضل الدكتور. نعم، يعني هو معاناة لا شك أنها مؤلمة، ويعني تستدر الدموع وتعصر القلوب. وكلنا تذكرنا، والأخت مساري تتكلم، تذكرنا نحن صغار في أحضان أمهاتنا، وكيف الطفل عاش 9 شهور يعني يقتات من أمه، يقتات من دمها ومن سهرها ومعاناتها، ثم المعاناة في وضعه وخروجه لهذه الحياة، ثم الأم بمجرد ما رأت إلى جوار هذا القمر الجميل نسيت ألام الوضع في لحظتها، وحضنت بعطف وحنان وأسقته من حبها وعاطفتها الشيء الكثير، وكانت تفضل أن تكون المعاناة بها قبل أن تكون به، وأن تسهر من أجل أن ينام، وأن تتعب من أجل أن يرتاح. ولو خيرت بين موته وموتها لم تتردد في أن تختار الموت لنفسها وأن يعيش ولدها. ولا شك أنه في كثير من الأحيان ينسى الأبناء، خصوصا في زهرة الشباب والاندفاع، ينسون مثل هذه المعاناة ويعيشون لأنفسهم ويعيشون لمن حولهم ويعيشون لمستقبلهم. ولهذا كثرت وصية الله سبحانه وتعالى للأبناء بآبائهم، حتى الله تعالى قرن حق الوالد مع حقه، كما قال الله سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولا تجد في القرآن الكريم أمر بالذل لأحد مثل الذل للوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قضية أن تتزوج المرأة بعد أن تطلق هذا أمر طبيعي، ويجب أن يوضع في نصابه وفي إطاره، ولا يمكن تحميل المرأة هنا مسؤولية الطلاق، كما لا يمكن تحميل الزوج المسؤولية. غالبا ما تكون المسؤولية مشتركة كما ذكرنا، يتحمل هذا طرف وهذا طرف. وأيضا هذه قضية مضت وانتهت، ولا يجب أن تظل يعني هي التي تحكم علاقة البنات والأبناء بأمهاتهم. هذا الابن الذي عمره الآن 17 سنة هو غدا زوج، وسيولد له أبناء، وسيعرف كيف طعم الأبوة. وأعتقد أن الله تعالى حرم على الإنسان العاق أن يجد طعم الحياة وسعادتها. ولهذا أقول للأبناء لساري وأخواني من هذا المنطلق، من منطلق طاعة الله سبحانه وتعالى، من منطلق سعادتكم في حياتكم الدنيا، أن تحرصوا على إعادة المياه إلى مجاريها، وأن تمسحوا دموع أمهاتكم بالعاطف والحب والحنان. وقد يعني أثارت كلمات الأخت ساري مشاعري، تذكرت يعني العرب جزت رحم بيني وبين منازل جزاء، كما يستنزل الدين طالبه وربيته، حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شارب، وتغمط حقي ظالما ولوايده الله الذي هو غالبه. أئر عشت كفى أبيك وأصبحت يداك يدا ليث فإنك ضاربه. يعني دائما العقوبة للعقوق تكون في الدنيا، في العاجل قبل الآجل. يحرم صاحبها من السعادة، يحرم من الرزق، يحرم من الصحة، وقد يفاجأ بأمور ليست في حسابه. لكن ما دام الإنسان في هذه الحياة أمامه فرصة كبيرة أن يراجع وأن يتوب إلى الله تعالى. العقوق من كبائر الذنوب، من الذنوب العظيمة الكبيرة التي يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكفر إلا بالتوبة. فأقول أيها هذا الساري وقد عسعس الليل وغاب الحادي وغاب الدليل، هذه الأم في ثراها نشأنا، وكثير الإحسان فيها قليل، مهما قدمت لها من كثير فهو في حقها قليل. رد بعض الجميل ردا جميلا، لا يرد الجميل إلا الجميل. أرجو أن يكون ما قالته الأخت وما قلناه نحن أيضا سببا في عودة شمل هذه الأسرة، ومن كان على شاكلتها وهم كثير ممن لم تذكر تفاصيل أحوالهم، لكن أسر كثيرة جدا تعاني من مثل هذا المعنى، معنى القطيعة هو العقوق من الأبناء بحق آبائهم وبحق أمهاتهم. وأذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم ثلاثا وأوصى بالأب واحدة. إذن الأم لها ثلاثة حقوق في مقابل حق واحد للأب، لأن العقوق انعكاس على الأم كما رأينا انعكاس قاتل ومدمر لنفسيتها، وهي تتذكر يعني تفاصيل العيش والعمل المشترك الذي عاشته مع هؤلاء الصغار الذين كانوا يعني بالنسبة لها هم زهرة الحياة وزينتها، وهم كل شيء بالنسبة لها، فإذا خسرتهم تكون خسرت كل شيء فيما يعني تحسب وتعتقد. وما الذي تريده الأم من الابن غير أنه يجود عليها فقط بابتسامة أو نعم بكلمة؟ نعم، وأيضا أن يعني نقول لكل أحد أن تزرع ما حصدت، يعني نعم. للأباء الذين لا يساعدون أبنائهم على البر، للأبناء الذين يغفلون في زينة الحياة وزهرتها وينسون أن هناك قلبا يعتصر وراءهم وأنهم قد طعنوا بسكين الإهمال والغفلة، أن هؤلاء يزرعون يوم من أيام الأمر الذي حصدوه. مصطفى، أذكر بالمناسبة شفت برنامج في أحد الدول الغربية، طفل كان يعيش في اللحظات الأخيرة، وقرر الأطباء أنه ميت، ووافق أهله على نقل قلبه إلى مريض آخر، والظروف والقوانين الصحية تقتضي أن لا يعرف الأهل إلى أين نقل قلب الإبن، لكنه بطرق خاصة تعرفوا على هذا الجنين أين نقل قلبه، وذهب الأب والأم إلى ذلك الطفل الذي انتقل إليه قلب الإبن واقتربوا منه، وكانوا يتلذذون بسماع نبضات القلب من خلال سماعة أو غيرها، ويشعرون بنشوة كبيرة جدا، إنهم يشعرون أن القلب الذي ينبض هو قلب ابنهم الذي مات، فبحثوا عنه حتى وصلوا إليه. هكذا يكون يعني حنان الأم وعطفها ورعايتها وملاحقتها، أفمثل هذا يجزى بالهجران والنكران؟ يعني نعود ونقول أنه الطلاق حلا وليس كارثيا، ولا يجب أن يعني يجر ذيولا من المصائب بعده، هو حل وانفصال بين الزوجين. لماذا تكون العاقبة عقوق وحرمان الأم من الأبناء وما إلى ذلك؟ مصطفى قال كلام، ولماذا يسمع الأبناء كلام الأب في الأم، ولماذا يسمع الأبناء كلام الأم في الأب؟ يجب أن يكون الأبوان بعيدين عن تشويه صورة أحدهما عند الأطفال، ولذلك غالبا من أكثر ضحايا الطلاق الأبناء الصغار الذين يكون قلبه غضا، ومع ذلك كأن قلبه معقود بحبل، أحد طرفه عند الأم والطرف الآخر عند الأب، وكل واحد منهما يجره إليه حتى يعتصر قلب الإبن. يجب أنه حتى في حالة وقوع الطلاق أن نحرص على أن ينشأ الأبناء نشأة سليمة بعيدة عن التناقض، وأن يكون الأب يثني على الأم والأم تثني على الأب، والأب يعني يذكر الأبناء بحقها وهي تذكر بحق الأب وليس العكس. مصطفى، أنا بالنسبة لي الحقيقة أنسان الاتصال الذي قبله ما قال، ولم يعني أمسك في بمعانيه إلا بآخر شيء، حيث قال لكل زوجين بدلا من لعن الظلام أشعلا بالحب شمع. جميل جميل جدا، أحسنت أخي مصطفى. صالح يقول، طبعا يتكلم عن الإشكالية كبيرة كانت موجودة لدى القضاء، وأعتقد أنها نوعا ما حلت، التي يريد توحيد الأحكام استنباطها باستنباط واحد من الشرع من القرآن والسنة، وتوحيدها لدى القضاء حتى يحكموا بالمسائل الأسرية بنسق واحد. يعني أعتقد أن شيئا كهذا لا بد منه، لأن كثيرا من القضاة يحتاجون إلى اجتهاد، واليوم قل من يمكن أن يوصف بأنه مجتهد، قد يكون مثلا متخرجا وقد يكون طالب علم، لكن في قضايا عويصة اليوم وتعقدت المشكلة أكثر من ذي قبل، وأيضا أصبح القضاء مرمى النظر من القريب والبعيد والموافق والمخالف، ومعروف أن القضاء في الواقع السلطة القضائية في أي مجتمع هي أعظم ضمانة لبقاء هذا المجتمع وحمايته، ولذلك أعتقد أن وجود مدونة في توحيد أو تقريب الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالأمور الأسرة والمجتمع وغيرها في قضايا الطلاق وفي قضايا الكفاءة. الآن في مشاكل كثيرة جدا تتعلق بموضوع مثلا سبق الحديث عنه مرارا، وهو ما يتعلق بوجود حالات زواج، يعني يتبين أن الزوجين ليس على درجة واحدة فيما يتعلق بالنسب، فهناك من القضاة مثلا من يقوم بفسخ العقد في هذه الحالة، وهناك من القضاة من يقوم بإمضاء العقد في هذه الحالة، ومن العلماء من يفتي بهذا ومن العلماء من يفتي بذاك، والمسألة ليس فيها دليل شرعي يوجب فسخ النكاح إذا وجد. صحيح كونه قبل الطلاق قبل الزواج يعني يتبين أن هناك تفاوت وقد يحصل مشكلات ويتم يعني صرف النظر عنه، هذا باب واسع وجيد. أما إذا وقع الفاس في الرأس كما يقال، وقع الزواج ووقعت المعاشرة، وأحيانا قد يوجد أبناء، مثل هذه القضايا وغيرها كثير ما يتعلق بالحالات الزوجية والاجتماعية تحتاج إلى اهتمام وإلى نظر، وأن يكون هناك جهة معينة تضع مدونة في مثل هذه الأمور. مجتمعنا السعودي على وجه الخصوص في حاجة ملحة إلى ضبط مثل هذه الأشياء، وألا تترك للاجتهاد الشخصي بحيث يكون متفاوت بين مدينة وأخرى أو منطقة وأخرى أو قاض وآخر أو قاض وآخر. نعم. أيضا يدخل في هذا ما يتعلق أيضا موضوع ليس بعيدا، ما يتعلق بموضوع يعني العقوبات غير المقدرة شرعا التي ليس لها يعني حد محدود. كثير من هذه العقوبات يعني يتفاوت فيها، ممكن قاضي يوقع فيها مثلا 5000 جلدة وممكن قاضي يوقع فيها 50 جلدة وبينهما فارق كبير جدا، يعني فيتطلب الأمر ضبطا ولا بد في مثل هذا الوقت. طيب حتى نستطيع الإفاء أيضا بنقاط لدينا ومتصلين كثر، حمد متزوج من أجنبية 3 سنوات وانفصل عن زوجته واكتشف أنه والدها اتفق مع المأذون على أن يكون زواج بنية الطلاق ويسميه البغاء. طبعا هذا لا يعتبر أخي حمد قضية أن الزوجة نفسها تزوجت بنية الطلاق، الطلاق بيد الزوج وليس بنية المرأة، ولذلك المرأة لو كانت نيتها الطلاق هذا لا يؤثر في العقد، ولذلك العقد في الأصل لا شك أنه عقد صحيح وهي زوجتك، وكونك مثلا طلقتها أو فصلت عنها بأي شكل من أشكال هذا موضوع آخر، والبنت بنتك شرعا. لكن القضية لها أبعاد أخرى، لأنه ما دام المسألة في المحاكم الشرعية لها أبعاد أخرى، وهذا يؤكد على المعنى الذي ذكرته قبل قليل، يعني لا أكتمك حديثا ونحن نتكلم عن موضوع الطلاق. قبل أسبوع أرسلت لامرأة أوراقا تتعلق بطلاقها أيضا، هذا الطلاق حصل قبل 9 سنوات ولكنه في ورقة غير رسمية وليس فيه صك في المحكمة وليس فيه شهود، والمرأة تقول إن الذي طلق ليس زوجها لأن زوجها في غيبوبة، وإنما أحد الأبناء ربما طلقها لغرض أو لآخر مثلا. هنا القضاء لا بد أن يتدخل، ومثل القضايا دي كونها تطول وتذهب بين محاكم مثلا في الرياض إلى الغرب إلى الشرق إلى الشمال إلى الجنوب، القضية يقع فيها أحيانا تطويل كبير جدا. لا طيب مات هذا الرجل، هل تعتد المرأة أو لا تعتد؟ القضية تتطلب فعلا ضرورة توجيه نظر يعني المسؤولين في القضاء إلى معالجة مثل هذه الأمور. أخذ اتصال من نايف من الكويت، تفضلي. تقول أنا رجالي يشك فيه، وهو يجيب صور وشغلات حريم بالجوال والبلوتوث، ويتوقع كل صورة موجودة في البلوتوث أنها زوجته، وعندي ولد تقريبا عمره الآن 6 شهور ما هو راضي يجي يسوي له إثبات ولا راضي يعترف فيه، وكل هذا انتقام لي، وفوق كل هذا تحملت على عيشته على كل شيء رغم أنه كان ما يصرف علي ولا يعطيني، تحملت عشان هو ولد خالتي، ورغم هذا كله ما هو راضي يعترف بالولد، وإخوانه وأهله كلهم واقفين معي وكلهم قاعدين يقولون حنا ما شفنا عليها شيء. وضحت الصورة منايف، شكرا. الأستاذة غادة يعني في الاتصال سابق الحقيقة هي عرضت فكرة نادي المطلقات التابع لموقع إسلام أونلاين، وهو تعويض المطلقة لتسترد صحتها النفسية. الحقيقة الفكرة رائعة جدا، وأنا بالصدفة قرأت الأسبوع الماضي وحتى قلت لها تحقيقا في جريدة الشرق الأوسط، واكتشفت أن كثيرا من التحقيقات التي عرضت في الجرائد الخليجية بالذات حول هذا النادي منذ أن أنشئ وكلها إيجابية، وهو في تصاعد إيجابي رائع جدا للنهوض بيد المطلقة. نعم، وهذا يؤكد على أهمية ما قاله الأخ مصطفى، أنه دعونا بدلا من لعن الظلام دعونا نوقد شمعة. قد يكون مثل هذا النادي هو شمعة توقد، لأن الطلاق حالة قائمة، إيجاد الفرص للدعم المادي والنفسي والمعنوي للمطلقة مهم، لأن النظرة السلبية للمطلقة في المجتمع مدمرة. ومثل ما قالت أم محمد الآن أنه أكثر ما يقع اللوم على المرأة، لا صحيح أكثر ما يقع اللوم على المرأة، لكن قد يكون الطلاق هو قرار اتخذه الرجل، ولذلك يجب أن لا يكون الموضوع هو موضوع ترامي بالموضوع من المسؤول، المرأة والرجل، الضحية المرأة والرجل، والقرار اتخذه الرجل، والمرأة هي طرف في الموضوع بشكل أو بآخر. ولذلك علينا أن لا ندخل في قضية من المسؤول، علينا أن ندرك أن الطلاق هو حالة مدمرة، وأن النظرة السوداوية السلبية للمطلقة في المجتمع خطأ. وكذلك المطلقة يجب أن لا تنظر إلى نفسها نظرة سلبية وكأنها تداري الحديث أو الوقوف أمام الناس، عليها أن تدرك أن هذه تجربة وهذه محاولة في الحياة. صحيح أن الإنسان لم ينجح، ولكن الحياة ليس فيها ناجح وفاشل، وإنما فيها مستسلم ومحاول، فعليها هي أن لا تستسلم، وعليها أن تحاول، وأن تعتبر أنه هذه مرحلة وتجربة يمكن أن تعيد التجربة بشكل أفضل وأجمل وأجود، وأن تكون المرأة من يعني لا تعتبر أنه والله الطلاق هو نهاية المطاف، هي بالعكس يمكن أن تستأنف حياة جديدة وحياة جميلة، وأن تجد من تهبه قلبها وعقلها وروحها وبدنها، وتعيش معه بشكل طيب وجيد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كثيرا ما قلت للإخوة فيما يقع من الأمور في الدنيا خلاف ما يتمنى الإنسان ويريد، عليك أن يكون إيمانك بحكمة الله أعظم من إيمانك برأيك. جميل. يعني الله حكيم سبحانه لما قدر وقضى أن يقع هذا الأمر فله حكمة، فليكن إيمانك بحكمته أعظم من إيمانك برأيك. نعم أمر مؤلم ولا يملك الإنسان مشاعره حيال مصيبة نزلت به، لكن أن يكون إيمانه بالحكمة يدفعه إلى أن ينظر إلى الأمام وليس أن ينظر إلى الوراء. ولذلك مثل هذا النادي أعتقد أنه فكرة جميلة يجب أن توجد، ليس فقط في المواقع الإلكترونية بل حتى في الواقع في المجتمع، أن يوجد مثل هذه الأماكن التي تدعم المطلقات حتى من الناحية الاجتماعية والمادية فضلا عن الناحية النفسية. الأستاذة ذكرت في مسألة الإحصائيات وأن أكثر ما يقع الطلاق ما بين 15 إلى 20 سنة، أعتقد هذا أعمار البنات. هنا أطرح سؤال، لماذا؟ لأن فكرة الزواج عند بعض الناس الولد والبنت قد تؤخذ بنوع من البساطة والعفوية، وليست فكرة ذات عمق وذات إحساس مفرط بالمسؤولية. يعني من السهل عندها أن تقبل بفلان، ومن السهل أن تطلق أو تطلب الطلاق، وكذلك الزوج من السهل أن يتزوج ومن السهل أن يطلق بسبب عدم الإحساس بأهمية الارتباط والأثار والتبعات المترتبة على ذلك. طيب أنا الوقت داهمنا جدا. أم نايف تقول زوجي شكاك رغم أن أهله جميعا معي وعندها ولد 6 شهور ولم يثبت ولم يزال. والمؤلم أنه الشك أحيانا يقع بسبب الخطأ، يعني بعض الشباب يخطئونهم ويرتكبون الحرام، ثم يقول الواحد منهم من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت هذا لبيبا فافهم، فما ظن أنه زي ما أخطأه سوف يبتلى بزوجته. أولا هذا ليس بصحيح، وهذا البيت ينسب للشافعي ولا يصح عنه، والله سبحانه وتعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، والرجل إذا كان هو يقع منها مثل هذه الأشياء عليه ألا يظن أن بالضرورة زوجته يقع منها. والشك هذا في الغالب أنه قد يرجع إلى حالة نفسية عند الزوج، يعني تحتاج إلى نوع من المراجعة، عيادة نفسية. والولد ولده بنص قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفتوى الولد للفراش، شاء أم أبى رضي أم سخط، هذا ولده بشريعة الله، ويرغم أنفه إذا لم يقبل بهذا الولد. وأعتقد أن الرجل مسؤول، والمرأة أيضا عليها أن تراعي في طريقة تعاملها مع الزوج، أن تكون شفافة واضحة. من الخطأ مثلا أن تكون تكلمين مثلا في التلفون أختك أو قريبتك، فإذا دخل الزوج أقفلت السماعة مثلا، لا أكمل المكالمة حتى يعرف أنه ما عندك ريبة ولا عندك خطأ. كذلك في علاقاتها في دخولها وخروجها وتصرفاتها، خصوصا إذا كان الزوج من الشكاكين، على المرأة أن تكون شفافة جدا في تعاملها ولا تعطي فرصة لسوء الظن. محمد أنتم دائما تلومون المرأة، ثم هي تقول أن المرأة بحاجة إلى لولي الكلمات جميلة من الزوج ومن المحيطين بها. هي بحاجة بدون شك، وقلنا مرات كثيرة المرأة تحتاج إلى الكلمة الطيبة. الرجل قد لا يهمه أن يتحدث معه أحد أو لا يتحدث، يمكن بعض الرجال كما يقول إنما يبكي على الحب النساء، لكن أعتقد أنه يجب أن الرجل يراعي المرأة في طريقة تعاملها. هي الضلع العوجاء، لست تقيمها، أليس غريبا ضعفها وانكسارها، ألا تجمع ضعفا واقتدارا على الفتى، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها. إذن ينبغي أن يكون عند الرجل تعامل جيد مع المرأة، والثناء يوما من أيام على طبخها، على لباسها، على شعرها، على عينيها، ولا يقول سبق أني قلت الكلام هذا، لا، أنت تغديت بالأمس لكن تحتاج اليوم غدا وبكرة تحتاج غدا أيضا. إذن هذه الكلمات الجميلة ليست كلمات تقال وانتهى الخاطب، وإنما كلمات ينبغي أن تكون دائما معنا في حياتنا. فضيلة الدكتور، انتهى الوقت وأعلم أنه كان لديك ولدي أكثر من ذلك بكثير. العالم العربي تجتاحهم وتجتاحهم موجة امتحانات طلابية، هل تريد أن نجعل الأسبوع نعم هذا؟ فلتكن الحياة اختبار وهو كذلك. طيب، خلق الموت والحياة ليبلواكم أيكم أحسن عملا. إذن الحياة اختبار. في دوري أنا أشكر فضيلة الدكتور سلمان بن فهد العودة على هذه الساعة الثرية، أشكركم وأشكر لكم كريمة متابعتكم الدائمة كل أسبوع. دمتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة. من جديد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدى التقوى بالرياض تقدم البرنامج التدريبي. الطريق إلى أسرة متميزة. دورة سلوكية. خلاصة دورات التدريبية. مع عثمان باعثمان. وأزهار وأسرار في التناغم الأسري. أنت نور البيت، لمن تخرج بيتنا ينخفض نوره، يضعف النور. أزهار ترى ما حنستغنى عنك يا مخلان، أنت الكل في الكل. وأسرار هذه الكلمة تناغم أسري ترفع من سوء الحب والعاطفة عنده عالي. أسرار أقترح لكل أخ وأخت، كل زوج وزوجة، إن يكون لهم جلسة ودية، جلسة حبية بعيدا عن الأولاد. أسرار انحرق الفج دولاب كله، أجيب لك من عيوني غيره. أزهار ها؟ إيش يصير؟ تناغم أسري. الورى حقيقة يا إخواني، ما تبغى منك بستان بدالي في الخمسة دقائق الربع الساعة الأولى، تبغى منك أهم من الدنيا كلها. تناغم تبغى حضنك وحنانك. أزهار تخيل إنك كل يوم تخرج من عملك. وأسرار لازم نودعك، حتوحشنا، لا تأخر. حاضر. الطريق إلى أسرة متميزة مع عبد الله الجميل. ونشر الحب المحمدي. كلمة الحب لوحدها ربما تعطي للناس وتدغدغ مشاعر معينة، لكن حنا عمدنا إلى أن نريد الحب المحمدي. حب واسع لا يقتصر فقط على الحب اللي يشاع بيننا الآن. نشر الحب ليس نشر الحب فقط كلام بل وفعل. نشر الحب ننشره مع الزوجة في المقام الأول، مع الوالدين قبلها. نشر الحب مع الأبناء، مع الحاكم، نشر مع الحب الخادمة، مع الخادم عندنا في البيت. نشر الحب على مستوى الدولة، على مستوى مدرائنا، على مستوى طلبتنا، على مستوى نشر الحب. الثناء، الإشادة، المديح بحق، الشكر، الهدية، الدعاء. انشر الحب المحمدي. العالم كله ينظر لكم يا أتباع الحبيب، وأيضا الأخوات التابعات لعائشة وغيرها، لكن نريد من الأسرة. الطريق إلى أسرة متميزة مع خالد شليل وفنون الحوار الأسري. والمشكلة أن في الحوار والنقاش هي طلقة واحدة، إلا تصب فأصابت الطرف الآخر. نجرب. ما تقول نجرب، إن نجحنا الحمد لله، ما نجحنا ما خسرنا. لا، في الحوار إذا نجح طيب، ما نجح أنت الخسران. غياب الحوار الأسري. ليش ما لبس كذا؟ قولي لي أنت ليش ما انتبهتي له؟ غياب الحوار. كان في شيء هنا من اللي نزله، أنا أقول لكم اللي نزله أقولكم، قولي لي مين؟ دائما كل يوم مثل ما قال الأخوان في مصر إيش؟ زعلان على الفاضي والمليان. لا يكون هناك في تفاعل ولا فهم ولا نقاش جيد إلا بماذا؟ الإنصات. أن نسمع جيدا ونفهم جيدا، دعونا نعرف ونتعلم فنون الحوار الأسري. تخير نبرة الصوت التي تناسب المسافة. فن. تجنب استخدام الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى. فن. الحالة النفسية والمزاجية للمستمع. فن. خاطب المستمع على قدر ثقافته. الطريق إلى أسرة متميزة مع حسن حداد وهندسة التحفيز. شيء مهم في إعطاء الرسالة المناسبة للآخرين. التحفيز. تعرف كيف أدخل لهذا الإنسان من النقطة التي هو يريدها، ليس من النقطة التي أريدها أنا. هل هندسة التحفيز تغير الناس؟ الناس. الهندسة لا تغير الناس، لا نريد أن نغير برامج الآخرين، وإنما نريد من خلال برامجهم أن نؤثر عليهم. الازدواجية مع أصحابي، لما أكون مع أصحابي ما شاء الله علي فرفوش وأضحك وأنكت وأجيب وأتكلم وقصص، ولكن لما أروح البيت صمم بكم. هندسة التحفيز، يتحفزون بخيار يمكن أن، ويرغبون في التعلم وتوسيع الخيارات. الطريق إلى أسرة متميزة مع صالح الدقلة، واستراتيجية التعامل مع المراهقين. حلقة مشرقة من حلقات مواجهة المتغيرات التربوية. استراتيجية التعامل مع المراهقين، تقديم منطلقات عملية للتعامل مع المراهقين من الجنسين. لسنا وحدنا نوجه أبناءنا، المعلم يشاركنا، والزميل يشاركنا، التلفزيون يشارك، والإعلام يشارك، ولذلك وين يكون صوتي وصوتك من بين هذا الضجيج الفكري؟ استراتيجية التعامل. مشكلة أن هويتي في البيت هوية مدير شركة، وهوية الأم في البيت هوية مراقبة مخزون، لا أحد يسرق من المطبخ ولا أحد يفك الثلاجة. استراتيجيات التعامل، استراتيجية خصائص، استراتيجية العطاء إشباع الحاجة، استراتيجية مستوى التأثير على أي مستوى تريد، استراتيجية النمط الشخصي، استراتيجية طبيعة المشكلات. استراتيجية التعامل مع المراهقين لابد نتعلمها علشان نعرف نحط الدواء في المكان الصح. الطريق إلى أسرة متميزة مع سلطان الدويش، وترشيد الاستهلاك الأسري، استهلاك الأمثل لموارد الأسرة المتاحة، تحديد الهدف، من وضع له هدف لمدة 5 سنوات مرتبط بشيء مالي. عندما يكون هناك خلاف زوجي بين الرجل والمرأة، وتتهم المرأة الرجل، أنت بخيل، ويتهم الرجل المرأة، أنت مسرفة، هذا الاتهام أحياناً صحيح، وأحياناً لا تلام المرأة على هذا الجانب، وأحياناً الرجل لا يلام. والحل هو أن يشترك الرجل والمرأة في الهم، فإنهم سوف يسيرون. الطريق إلى أسرة متميزة، الطريق إلى أسرة متميزة، برنامج تدريبي تقدمه لكم صدى التقوى للإنتاج والتوزيع بالرياض، وبالتعاون مع مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج. يحتوي البرنامج على 6 دورات تدريبية تحت العناوين التالية: أزهار وأسرار في التناغم الأسري للمدرب عثمان باع عثمان، نشر الحب المحمدي للمدرب عبد الله بن علي الجميلي، فنون الحوار الأسري للمدرب خالد الشليل، هندسة التحفيز للمدرب حسن حداد، استراتيجية التعامل مع المراهقين للمدرب صالح الدقلة، ترشيد الاستهلاك الأسري للمدرب سلطان الدويش. سجلت كل دورة من الدورات السابقة على شريطين، وستباع دورات البرنامج كاملة في علبة خاصة، كما ستطرح مفرقة لمن يرغب في ذلك. جزى الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 14465.